والإخوة، هذا هو الشريط العاشر من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام. البول الغلام يخرج من الأنبوب آخر ثقب ضيق فينتشر، فيكون إزالة يعني أشق بعكس الجانب. يعني يكثر إصابة الثوب والبدن بخلاف الأذن، فلوحظ التخفيف فيه. تمام؟ طيب، هذه علل ذكرنا أن بعضها قد يكون مقبولا وبعضها غير مقبول. سامح. نعم، العلة الصحيحة المقبولة بعد كون هذا حكم الله ورسوله هي أن بول الغلام أخف نجاسة من بول الجميع، وذلك لأن الغلام يتغذى باللبن واللبن ليس له كفل كسائر الطعام، فإن انضاف إلى هذا خوارج الغلام فإنه يجعل بوله أخف نجاسة من بول الجميع. هنا ويستدل على ذلك بأن رائحته أقل خبثا من رائحة بول الجارية. هنا يعني معناه أن بول الجارية أشد خبثا من بول الغلام، والشريعة الإسلامية يراد بإزالة النجاسة منها هو إزالة المؤذي والأذى والقدر، هذا أقرب شيء. نعم. امرأة أصاب ثوبها دم حيث يا إبراهيم، ماذا تصنع؟ نعم، إذا كان يابس. طيب، تحده إذا كان يابس. طيب، تقرص في إيش؟ كيف تقرص؟ الدلف بأطراف الأصابع، ثم تنضحه يعني تغسله. لماذا رتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المراتب؟ نعم، خالد. أي نعم، لسهولة إزالة النجاسة ولقلة صرف الماء. نعم، في هذا الحديث إشكال، وهو كيف جاز للإنسان أن يلوث يده بالشيء النجس؟ يلا سعيد، كيف جاز للإنسان أن يلوث يده بالشيء النجس؟ ولا يلوث يده، ها؟ يده لا تلوث، لأن المرأة تبدأ تقرص الدم، لا بد أن تلوث يده بالدم للحاجة، لأنها لو لم تقرص لما ذهب هذا الدم. يعني هذا تلوث بالنجاسة من أجل إزالته. طيب، ما رأيك لو أن محرما أصابه طيب وقلنا يجب عليك أن تزيل، فجعل يدلكه بيده ليزيل، ها، يجوز ولا ما يجوز؟ كيف مثلا؟ سبحان الله. نعم، ها؟ من اللي يتكلم هذا الرأي؟ نعم، يجوز؟ نعم، لأن هذه مباشرة لا من أجل استعماله ولكن من أجل إزالته. طيب، ونظيره أيضا مثال ثالث، إنسان في أرض غصب، وسط الغصب، وتاب من الغصب وأراد يطلع من الأرض، في مشيه هذا سوف يستعمل الأرض المغصوبة، هل نقول حرام عليك أن تخطو خطوة واحدة؟ لا يمكن، لأنه لا يمكن التخلص من هذا المغصوب إلا بالمشي في الأرض. وكذلك لو غصب قدرا، القدر الذي يطبخ فيه، ثم أراد أن يرده إلى صاحبه فحمله وذهب به إلى صاحبه، الآن حمل المغصوب، وهذا تصرف في مال الغير، لكن من أجل إيش؟ من أجل التخلص منه. تمام؟ طيب، في مسألة طيب المحرم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تطيب لإحرامه، وأنه يرى وبيص المسك في مفارقه. من المعلوم أن الإنسان إذا توضأ ووبيص المسك في مفارقه فسوف يمس الطيب،

أن يكون بعود الأراك أو ما يقوم مقامه، ولكن لو تسوك بالإصبع والخرقة فإنه يحصل من السنة على قدر ما حصل له من التنظيف. طيب، فيه أيضا بحث آخر، قول النبي عليه الصلاة والسلام مع كل وضوء، أين يكون محله؟ قبل الشروع في الوضوء أو بعده أو في أثنائه؟ الحديث مطلق لم يبين، لكن العلماء رحمهم الله اختاروا أن يكون التسوق عند المضمضة، قالوا لأن هذا هو محل تنظيف الفم، فيكون مناسب أن يكون متى؟ أين حال المضمضة؟ والله أعلم. نعم، إيش الآلة؟ ميضة مثلا ممكن. نعم، نعم مشقة. نعم، ربما يحول الوضاء وايضا ما يضبط. هل الشيخ لو قدم مثلا قليلا مثلا تسوق ثم تسوق المهم انه يكون في حال غسل الوجه قبل تسوق ثم غسل يديه ثم تمضمض، نعم يعني قبل ان يبدا الوضوء ما في مانع، لكن بس اذا تسوق مع الماء انظر، حتى يعني ايضا ينبغي الانسان في سواكه أن يغسله كلما تسوك به، يعني بعض الناس يبقيه غير لا يغسل، ثم إذا تسوك به زاد الأسنان تلوثا. إيش الحكمة منه؟ نعم، مطهرة للفم. أين؟ لا، المعجون لا بد أن تدركه، ما بأصبعك ولا بالفرشة، هي يكفي. طيب هذا، إيه، أما أنظف لا شك إنه أنظف، لكن عود الأراك يقولون إن فيه مصلحة خاصة للنتة. نعم، اللي وراء. أسئلة دقيقة يا ناس، هذه ترجع لكم أنتم، يعني إذا تسوقت والماء في فمك لا بد تبي تضم الشفتين، في مشقة في مشقة. نعم، إيش السواك؟ كنت تصلي شابك، نقول ما أقل أحوال الكراهة، كيف واحد يسوق ويصلي؟ لا، ما أظن أحد يقول. أثبت ذلك لنا. نعم، عند الوقت كيف واحد يسوق ويصلي؟ لا، ما أظن أحد يقول. أثبت ذلك لنا. نعم، عند الوقت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سؤال لم نتكلم عليه لكن لا بأس من إراده، هل الوضوء خاص بهذه الأمة أو هو للأمم كلها؟ أنا ما سألتك عن الدليل، عام للأمم كلها وليس خاص بهذه الأمة. طيب، الدليل على ترى خاص. نعم، طيب، إذن قولان. ها؟ نعم، يعني هو عام للأمم. ما هو الشيء الخاص بهذه الأمة من الوضوء؟ أنهم يدعون يوم القيامة غرا محجرين. تمام، وهذا هو ظاهر السنة لقوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها التيمم عند عدم الماء، فيدل ذلك على أن غيرنا يتطهر كطهارتنا إلا في التيمم. وكذلك أيضا إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فالظاهر أن التخصيص هو هذا الثواب الذي يحصل لهذه الأمة. طيب في الحديث الذي قرأناه مسائل أصولية، منها أن الأصل في الأمر الوجوب. وجه الدلالة قوله لأمرتهم، أي وجه الدلالة؟ هذا محل الدليل لكن ما وجه الدلالة؟ حيث أنه امتنع من أمنهم من إجابة الوضوء السواك عليهم مخافة الإجابة، مخافة أن يكون واجب عليهم الأمر. يعني ما اتضحت تماما، ما نضجت تماما. يؤمن منه أنه لو أمرهم لشق عليهم ولا يكون مشقة إلا بالوجوب، لأنهم لا يسعهم تركه. وجه الدلالة أنه لكان لازما يشق عليهم، ولو كان أمر الاستحباب ما شق عليهم. تمام. طيب ذكرنا أن هذا هو المشهور عند كثير من العلماء من علماء الأصول، لكن هناك قول آخر يقول إن الأصل سنة. نعم، إذا كان في التعبد فواجب، وإذا كان في التعبد فسنة، لأن العبادة مطلوبة من المرء وما خلق إلا لها، بخلاف الآداب فهي تتميم مكارم فيكون للاستحباب. في قول ثالث أن الأمر الاستحباب مطلق. الدليل أو التعليل يكون واجبا أو مستحبا، والأصل عدم التأثيم بالطلب فيكون مستحبا. نعم، قالوا الأمر به يدل على مشروعيته، الأمر به يدل على مشروعيته، والأصل عدم التأثيم بالترك، وهذا هو حقيقة الاستحباب. طيب قول أمرتهم بالسواك، هل المراد به الآلة التي تسوك بها يا هارون أو الفعل؟ لا سنة ابن جني ما قال احنا ما فيها قولان. هذه تعرف قضية ابن جني؟ زين. طيب المراد هنا هو الفعل. احسنت. إيه، لانه ليس المراد ان الرسول امرنا بان نمسك المسواك بايدينا، ما الفائدة؟ اذا المراد بذلك الفعل بالسواك، اي بالتسوق عند كل وضوء. اين محله على ما قال العلماء؟ عند الوضوء قبل ولا بعد ولا في أثنائه؟ عند المضمضة، لأنها هي محل تطهير الفم. هذا يدل على أن من الأحوال التي يسن فيها السواك الوضوء. هل هناك شيء آخر؟ نعم، عند قراءة القرآن، لكن هذا ذكره العلماء أظن استحسان. عند الصلاة يعني. طيب هذه ثلاثة. نعم، عند الاستيقاظ من النوم. أربعة، عند دخول البيت. خمسة، نعم، عند تغير رائحة الفم. ما هو الدليل على المسألة الأخيرة؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طيب نعم، قرأنا ذكرناها. ايش ذكرناها؟ الحقيقة لا، يعني قد يكون التفريط مني ولا لو أبلغتكم، لكن طيبا. كيف هذا تغير الفم؟ على كل حال بعض العلماء يقول عند طول السكوت، لأن الغالب أن طول السكوت يحصل فيه تغير رائحة الفم، لأنه لا يدخل الفم هواء ولا يخرج منه هواء، فيكون سببا لتغير رائحة الفم. لكن إذا قلنا عند تغير رائحة الفم كفى.

وإذا كان قد صلى فصلاته غير صحيح. وإذا قلنا إنه يصح وأنه لا علاقة للاستنجاء بالوضوء وهذا هو القول الراجح قلنا إن صلاته صحيحة. ومن فوائد هذا الحديث تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. وهل هذا واجب؟ الجواب لا، لو غسل وجهه أولا ثم تمضمض واستنشق واستنثر فلا بأس، لكن الأفضل أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة والاستنشاق فيهما شيء من البطون يعني أنها باطنة، فكانت البدء بتنظيفها أولى من الظاهر لأن الوجه ظاهر. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الاستنثار، فهل الاستنثار واجب؟ الجواب لا، الاستنشاق هو الواجب والاستنثار سنة، كما أن المضمضة واجبة ولفظ الماء سنة وليس بواجب. الله أكبر. نعم، لا، الاستيعاب يعني أن يعم جميع الرأس، واللصاق أن يلصق يده به، وهو لهذا ولهذا، لكن نسيت المعنى الثاني. نعم، إيش؟ إذا كان يطفل النوم، نعم، الأكل يجيب النوم جزاك الله خير. والله ماذا تقولون؟ الظاهر لا بأس، حتى مثل العلك، مثلا لو فرضنا ان العلك يعلك ليذهب النوم. الان في ناس في السيارات اللي يقودون السياره يستعملون العلك، اما الفسفس فلا نوافق عليه، وان كان يستعمل لطرد النوم لكن لا نوافق عليه. نعم يا محجوب. اي اذا اردنا عباده السواك يقع عباده ويقع تنظيف، مجرد تنظيف، فاذا اردنا ان يكون عباده تقول تعبد لا تعبد. ايش دليل على تفريق اعضاء الوضوء بان بعضها واجب وبعضها مستحب؟ اي ما ذكر في القران هو الواجب، وما عدا ذلك فهو سنه. نعم، لأن الرسول توضأ مرة مرة، فما دام توضأ مرة مرة علمنا أن الرسول أن أفعال الرسول ليس على سبيل الوجوب. نعم، وتوضأ مرة وثبت عنه أنه توضأ مرة مرة واجب، بلى نعم واجب، لأن من أصل الرأس من أصل الوجه. السبب ان المقصود وصول الماء الى هذا المكان سواء تناثر ام لم يتناثر، لكن من المعلوم ان الانسان اذا تمضمض الغالب انه ما يبلع الماء، ويمكن قد يكون في بلعه ضرر عليه كان فيه اذى. هذا المضمضه تحصل بهذا، قال يصدق اسم المضمضه على تحريك الماء في الفم فقط. الاستنثار كما قلت لك ان الاستنثار عباره عن يعني اخراج الماء من الانف، وهذا ليس بواجب، اهم شيء ايصال الماء الى مكان الوضوء. نعم انتهى. نعم.